عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنفقوا مما